السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هذا المجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل عن الجهر بآمين. هل الأصح من مذهب العلماء أن نجهر بقولنا آمين وما معناها، أو الأظهر أننا نسر؟ أقول بالله تعالى التوفيق، الأظهر أننا نجهر بآمين جهرا معتدلا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، ولقوله ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. واليهود لا يحسدوننا على شيء مستقر في قلوبنا، إلا أنهم إذا سمعوا كلمتنا آمين حسدون على ذلك. نعم يحسدوننا على الإيمان، لكن في مسألة قول آمين الأظهر أننا نجهر. وقد قال أبو هريرة لا تفتني بآمين، أو لا تفوتني بآمين على قول آخر. وصلى ابن الزبير وجهر بآمين وجهر من معه، وإن للمسجد للجة، والله تعالى أعلم. أما عن معنى كلمة آمين فمعناها اللهم استجب. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، حضرتك محمود من القاهرة. اتفضل. كنت اسأل حضرتك سؤال بالنسبة لموضوع تقسيم الورث. احنا في بيت ست اخوات وبنت، البيت فيه ست شقق وشقة صغيرة يعتبر اوضة، ده يعتبر ورث البنت. ست اخوات وبنت، والبيت فيه شقة واوضة، والشقة نصيب البنت. السؤال دلوقتي اخويا الكبير فرض حاجة غريبة، هو قاعد بره مش قاعد معانا، ولكن هو ليه شقة مأجرها. طيب. فقال المفروض ان احنا كل واحد فينا كاخواته ندفع كل واحد 100 جنيه. لمين؟ الاخ الكبير. اي يدفع 100 جنيه لمين؟ يدفع 100 جنيه يتلم وهو يوزع علينا كورث. ليه هو؟ ليه هو لما؟ يعني السؤال يعني انتوا قسمتم البيت ولا لم تقسموه؟ قسمنا البيت، كل واحد ليه شقة. طيب. الأخ. ايه. والاوضة الصغيرة بتاعت الاخت. كويس. يعني انتوا عدلتم في القسمة والكل في ارادة او ماذا؟ كلام مظبوط، ولكن في اخين ليا مش قاعدين، فمأجرين الشقق بتوعهم. طيب. اتنين تانيين قاعدين معانا في البيت. طيب ايه المشكلة طيب؟ ما احنا قلنا لهم انتوا تاخدوا منهم الايجار واحنا ما ندفعلكوش ايجار، طب احنا ندفع لكم ليه؟ عفوا، الإيجار ده كان إيجار قديم قبل موت الوالد، ولا كان هم الذين أجره؟ لا هم الذين أجره. يعني أخوك بعد ما أخذ شقته أجرها. بالضبط. طب ما ليه ياخد فلوس ليه تعالى على أي أساس؟ بيقول إن الإيجار هنا بيتلم 650 جنيه، أنا وأخويا وأختي مش قاعدين في البيت. بس هم شقتهم، هم الذين أجراها. المفروض ان هو يا شيخ بياخد ال 100 جنيه بتاعته بتاعت الشقه. يا اخي 100 جنيه ايه اللي 100 جنيه؟ اسمع الكلام انت، ايه اللي دخل 100 جنيه ومش 100 جنيه؟ انت الان قسمتم البيت وهو اخذ شقه، صح الكلام ده ولا غلط؟ كلام مظبوط. شقته فعل فيها ما يريد، اجرها واخذ ايجارها لنفسه. ما هو بيقول ان البيت برضه ملك للحاج اللي هو ابونا. طب ابوكم مات خلاص، المال مال الوارث. كلام مظبوط، ولكن هو بيقول من المفروض. يا اخي هو بيقول، انت بتقول انا مالي مالك انت هو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. نعم. شيخ مصطفى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليك من عودك. اتفضل. حياتي في سورة التوبة، الإعراب محسوب بكفر الإفاقة. ها؟ نعم تفسير سورة الإيه؟ آية الإيه؟ آية الإيه؟ الأعراب أشد كفرا من كفار الأعراب أشد كفرا من كفار المدينة. ومنافق الأعراب أشد نفاقا من منافقي أهل المدينة، ذلك لأن المنافقين من أهل المدينة جالسوا المسلمين فتعلموا من أخلاقهم، أما منافقو الأعراب فجمعوا بين النفاق والجهل، وكذلك كفارهم جمعوا بين الكفر والجهل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العربي. نعم. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني له. أنا عندي سؤال كده وإن شاء الله مش هاخد من حضرتك وقت طويل يعني. لا ما في وقت طويل ولا قصير، سين وجيم بسرعة. هو أنا شغال في شركة اسمها شركة تشغيل ودي تمويل مشروعات متناهية في الصغر. شركة تمويل مشروعات متناهية في الصغر. مظبوط. تمويل بفائدة ربوية أم لا؟ هي بتطلع طبعا على مشروعات ولكن هي بتطلع فلوس ويبقى في فايدة شك. حرام. طيب انا كنت اشتغلت فيها فترة اللي هي حوالي تقريبا 6 شهور وحصلت على تقريبا فلوس يعني. كنت جاهلا او عالما؟ هو انا كان عندي الحقيقة شبهة فيها ما كنتش عند اليقين لان هو كان قد كان عندك شبهة وجاءك اليقين اترك وعفى الله عما سلف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا شيخنا؟ الحمد لله. أحبك الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. سأسأل بس شيخنا المرض هو مرض القولون، القولون يعني مرض إيه؟ القولون إيه؟ يعني نعم. عزك الله تعبان أو في موضوع ليه الغازات جامد أوي يعني. الله يحفظك. إيه حكم يعمل إيه يعني؟ يعني ممكن يطلع الحمام ويرجع تاني. إذا كان مريضا بالقولون فإنه يتوضأ ويصلي ولا يبالي، إذا كان إخراج الريح بصورة مستمرة فإنه يتوضأ ولا يصلي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان المرض شديدا معه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت فضيلتك أنا معي 3 أسئلة. السؤال الأول، هل الأموات يشعرون بما يحدث في الأحياء أو بزيارتهم للقبور؟ لا يشعرون بذلك، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، وفي الحديث إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا أحفظ القرآن من العصر للمغرب، أحفظ القرآن للبنات من العصر للمغرب، يعني في هذا الوقت بيفوتني أذكار المساء، ممكن أقولها بعد المغرب ولا أعمل إيه؟ تحفظي القرآن من العصر للمغرب. نعم. قولي أذكار المساء بعد المغرب وهذا أحوط. نعم. السؤال الثالث. الأخت تسأل عن قبل الحيض بثلاث أيام أو 4 أيام ينزل عليها أشياء بني أو صفرة أو كذا يعني قبل ما ينزل الدم، فهل تحسب من الحيض أم لا؟ لا اعتبار لذلك، لأن بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الأسود كريه الرائحة المعروف لدى النساء، أما الإرهاصات التي قبل ذلك كالصفرة كدرة حمرة خفيفة كل هذه لا تسمى دم حيض. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش يا شيخ نعي عندي سؤال صغير بس. تفضلي. أنا عايز أعرف إحنا كنساء يعني إيه حدودي في نصح الغير، يعني أنا مثلا لو بستعمل الفيس أو بدخل على صفحات عادية بلاقي مثلا المخالفات اللي واحدة بشعرها واحدة متبرجة، حاجة تخالف السنة، حاجة تخالف الشرع، أو مثلا في القرايب حد مثلا لبسه يعني إجمالي القول. إجمالي القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. نعم. شو الإسكان والتعمير؟ شقق الإسكان والتعمير الشروط التي في العقود فيها ربا. بارك الله فيك. والله أعلم. شكلنا نسيبها؟ ما كنتم دفعتم أموالا بجهل استمتعوا بها، ما كنتم على علم اتركوها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل سؤالين؟ تفضلي. هل تجد صلة الرحم لأبناء العم الرجال وكذلك أبناء الخالة وكذلك أبناء العم والخال؟ صلة الرحم من البنت لأبناء عمومتها وأبناء أخوالها تسرع إلا إذا وجدت فتنة، تسرع بطريقة لا تولد فتنة، أما إذا وجدت الفتنة فالله لا يحب الفساد، فيمكنها أن تصل الرحم دون حدوث فتنة، إن وجدت فتنة فالله لا يحب الفساد. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بعد إذنك، كان في حد في الخارج وكان حاطط فلوس في البنك وقال لمراته لا تاخذيش الفوائد بتاعتها وهي خدتها من وراه. طيب اسمها على نفسها، خدتها وصرفتها على نفسها من وراه، ما هو ما عرفت. هي آثمة وآكلة للربا، يعني أولادها صرفت منهم من وراه، ده ما علمت أي ذنب هم؟ إذا كانوا يعرفون ويستطيعون منعها. لا لا لا لا لا، حد يعرف خالص. أولادها خلاص ولا تزرع حتى. لا تزرع وزرع. نزرع عليها واحدة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. لأنه أنا كان عندي مشاكل مع زوجي، فحلفت إني ما رح أسامحه لأن اتهمني بالخيانة. وبعد؟ بعدين حلفني كتير فوق المتحف، وهو عم بيحلفني بيقولي حلفي إنك ما خنتيني، وأنا حلفت كتير ومن كثر الغضب حلفت إني ما رح أسامحه. يا شيخنا انا مع اني حلفت اني ما رح سامحه، بس مع هذيك اللحظه كانت غضب وبدي انا. امراه حلفت في وقت غضب انها لن تسامح زوجها، اذا كانت عقدت اليمين فلتكفر كفاره يمين وتسامحه اطعام 10 مساكين، ان عجزت صامت 3 ايام، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. لو سمعت يا شيخ. نعم. لو سمعت يا شيخ، أنا بسأل بالنسبة للمبالغ التي تستقطع من الراتب بهدف التأمين الصحة والتأمين الاجتماعي. أنت مجبر أو مختار؟ هي موقفة إيه من الدين أصلا؟ أنا أسألك، أنت مجبر أو مختار؟ أنا مجبر. مجبر لا اسم عليك. وحيثما كنت مختارا ابتعد عن أي شبهة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو تفرمت يا شيخ، أولادي بيربوا حمام. أولادي بيربوا حمام مع حضرتك. في حمامتين وقفوا على البلكونة عندنا ورحم حبسوهم، هل كده يبقى حرام ولا حبسوهم ولا يجوز ان هم يبيعوهم؟ لا يعني حبسوه، يعني لا يجوز لك ان تأخذ حمام غيرك. لا يجوز لك ان تأخذ حمام غيرك. ومن الممكن أن تعلم حمامك بأي علامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة شيخنا زي حضرتك. الحمد لله. خير يا شيخنا سريعا كده. اتفضل. بقول لحضرتك دلوقتي عندنا في الشركة. دلوقتي عندنا في الشركة شيخنا في كارت اسمه كارت عناية صحية. ما بندفعش عليه أي حاجة بس بندفع من قيمة العلاج 20%. أنت مختار في الكارت أو مجبر؟ مختار أنك تشترك أو لا تشترك أو مجبر؟ مختار أو مجبر؟ أي هو دلوقتي نظام ده مش على الشركة كلها بس الأول كان بيخيرونا يعني. يعني الآن لا يخيروكم. لا اسمع عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. نعم. إنسانة تتعامل بحرق البضاعة بتشتري سلعة بالتقسيط. ايه. وبتبيعها كاش. بتبيعها لمن اشترت منه أو لغيره. لا لا لا أنا أنا أنا غير البيع لها. أنا رجل عادي بشتري منها يجيب من تاجر بالقسط وتبيع لي أنا كاش. هل أنا عليها وزر؟ ليس عليك وزر. ليس علي وزر. جزاكم الله خيرا. الله يسلمك. بارك. وفيك. السلام عليكم. مليك شيخنا سؤال تاني عن الله يرضيك. طب بالنسبه للوضوء لا ينفع في البيت ولا لازم في المسجد؟ ينفع الوضوء في البيت او في المسجد. ينفع في هذا وفي ذاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. نعم. حدك الله شيخ. حبك الله الذي احبتنا له. ادعونا شيخنا الله. تفضل. ادعونا شيخنا. الله يوفقنا وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ ما المقصود سبحانه وتعالى هل هو سيدنا إبراهيم؟ المقصود بقول رحمة الله عليكم أهل البيت. أيه. أهل بيت إبراهيم. سيدنا إبراهيم يعني إبراهيم أهل إبراهيم الحرام. أهل بيته وأهل بيتي ولا بيت الحرام؟ أهل بيته. جزاك الله خير. ما كانش في مكة مع سارة عليه السلام كان مع هاجر. تفضلي. السلام عليكم. نعم. عايز اتصل مع الشيخ. اتفضل يا حبيبي. طيب اسأله بس على شيء يعني. اتفضل. عايز اولا زبد كار وتوصف. نعم. جاب قرض وتوفي. أتى بقرض من البنك ومات. وتوفي. ومات وبعد. فجيه بعد منها اشترينا 23 أرض حيث من دي فجوم قال لك الناس جاب قرض قال لك قرض طائر. طيب. أنصح بأن تتصدقوا به. فدام البنك أسقطه تتصدقوا به. تكفيرا عن الربا الذي وقع فيه الوالد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بك يا مولانا. الحمد لله. وربنا يعلي قدرك يا شيخ مصطفى حبك الله. وياك حبك الله. الله يكرمك. أستاذ فضلتك بس توضح لنا موضوع يعني كان الإمام بيصلي في مسجد والمسجد بقى طوابق يعني متعددة. فطبعا والناس اللي في الدور الثاني والثالث مش شايفين الامام زي الحرم يعني. طبعا فطبعا الناس مش شايفين الامام. الامام في الـ في الـ في الجلسه في التشهد لكن سامعين صوته يسمعون صوته او انا سامعين صوته يا حضرتك بس يعني نبره الصوت في الجلسه بتاع التشهد من الاوسط والاخير النبره العاديه فالناس اختلفوا هو قال لا هو الصوت واحد لكن ما يمد الصوت في الجلسة ولا حاجة. طبعا الناس اللي فوق هو دمام سلم وهو قاعد في الجلسة الأخيرة مش عارفين هو قام ولا قاعد ولا إيه بالضبط، فحصل إيه هرج ومرج وكده. يعني عموما هل كل مصلي صلى على الركعات المفروض عليه في تلك الصلاة أم لا؟ لا ما صلاش يا فندم. هو لا يعني عفوا صلاة الظهر أربع وأنت مصلي في الدور الثاني أو الثالث، نهاية أمرك صليت أربعا أو ثلاثا؟ لا حضرتك ما حدش عارف هو صلى كم ركعة. أنت نفسك الآن لما سلم الإمام حسبت صلاتك كم ركعة صليتها أنت؟ ما أعرفش لأن أنا دخلنا في الصلاة ما نعرفش هو بيصلي أنا ركعة. على ركعاتك أنت ركعاتك أنت احسب الركعات التي صليتها وتمم عليها. تمام. ما هو المشكلة طبعا هو كان جالس، أنا معرفش وضعه لحضرتك، هو كان جالس في التشهد الأخير في آخر الصلاة. طيب. لكن إحنا وإحنا فوق على أساس إن هو وقف الإمام قام إحنا أيوة في خلل حصل في الصلاة، لكن أنا بسألك سؤال آخر يعني أنت نفسك صليت كم ركعة لنفسك أنت؟ تمام يعني اللي صلى اثنين واللي صلى واحدة واللي صلى اللي صلى إيش الصلاة ماذا؟ تمام صلاة ماذا؟ الظهر ولا العصر المغرب؟ كان لا كان الـ الـ الـ العصر صلاة العصر. أنت صليت تمام. ركعة بقيت عليك ثلاث، صليت تمام. ركعتين بقيت عليك ركعتان، صليت ثلاث ركعات بقيت عليك ركعة بس وتسجد لسه. طب هو هنا حضرتك كان جالس في التشهد الاخير واحنا كنا واقفين قيام. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. شكك صلاتك لو متشكك ما فيش مشكله. السلام عليكم. الشيخ نعم. لو سمحت انا ست كبيره سني 70 سنه الله يبارك، فانا حاجه يعني، فانا الاضحيه هل ممكن ان انا اطلع الاضحيه فلوس يعني عشان بتعب في التوزيع وكده؟ لن تكون اضحيه. لا الاخت تسالها يعني اطلع مثل 4-5000 جنيه لن تكون أضحية. اضحيه هذه ستكون صدقه لن تكون اضحيه، يعني الاضحيه يلزم فيها الذبح، لن تكون ستكون صدقه ستكون صدقة. ممكن توكلي أحد من الصالحين يقوم لك بالعمل. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك كنت الشيخ. نعم. حضرتك أنا كنت جعل رمضان النساء وكنت فترة نساء علي أيام من رمضان النساء، وبعد رمضان برضو حملت وأسقط حياتي سبحان الله دلوقتي، وأنا كمان حامل دلوقتي فمش هقدر أصوم الأيام اللي علي، أعمل إيه؟ في ذمتك الأيام التي أفطرتيها ولو بعد حين. أفطرت أياما من رمضان سابق ولم تستطع القضاء ودخل عليها رمضان جديد، في ذمتك الأيام التي أفطرتيها صوميها ولو بعد حين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. مصدقى معك. اي نعم. حضرتك معي سؤال يا مولانا. اتفضل. هل الله سبحانه وتعالى يغفر كل حق الظالمين؟ نعم. هل ربنا سبحانه وتعالى يغفر للحجاج حتى الظالمين؟ هل ربنا يغفر الحجاج حتى الظالمين؟ الذنوب المتعلقة بين العبد وربه يغفرها ربي ان شاء، أما حقوق العباد لابد وأن تؤدى إليهم. يعني تسرقت مالي وذهبت تحج هل يغفر لك ما سرقت؟ لا، بل الشهادة في سبيل الله لا تغفر الذنوب المتعلقة بالعباد. قال صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال ولكن المفلس الحق الإفلاس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. السلام عليكم. يا شيخ. نعم. أنا شغالة في شركة مايوي بقالي حوالي 2 سنين، تمام؟ فكان سمحت لحد بيتكلم إن الشركة دي شغلها حرام وكده. أنا لا أعرف تفاصيل الشركة، لكن ما طبيعة عملك؟ بغض النظر عن اسم الشركة. عشان أشتغل بشركة دي منتجاتها معروفة طبعاً جداً. أختي الكريمة وضحي السؤال بغض النظر. ايه بس اعرف اعرف عشان اكتب مش كتير. وضحي طبيعة عملك، الشغل ايه؟ اقول لك ما تسميش الغي اسم مايوي، الغي اسم مايوي واسألي عن طبيعة عملك كيف تعملين. اقول لك اول حاجة ان انا بدخل اعضاء معايا، كل اعضاء دي معاملة نقط، انا بستفادي النقط دي بتيجي من بيع المنتجات، منتجات مايوي، منتجات معروفة طبعا في السوق كلها، تمام؟ انا كل ما بدخل اعضاء معايا اكتر مكافئتي بتزيد من الشركه، بناخد نسبه على كل نقط اللي بتيجي من منتجات. شوف يا اختي، شوف يا اختي، التعويل الان على المنتج الذي تبيعينه، هل هو منتج معروف لدى الناس باتقانه وجودته وانت تسوقي له، وكلما اشترى شخص اخذت نسبه لا باس. ايوه. افترضي انه رز مثلا، افترضي واحد يبيع رز وقال يا جماعة أنا ببيع رز، الرز عندي ب6 جنيهات الكيلو، والذي يوزع لي ويأتي بعملاء يشترون رز سأعطيه من مالي مبلغ معين لا بأس. بس فهم الكلام الآخر، فهم الكلام الآخر. إذا كانت السلعة معلومة تماما، أنا ضربت مثل بالرز، لماذا؟ لأن الرز معلوم لدى الجميع، رز مصري، رز هندي، رز مصنع، فسلعة معروفة، وقال التاجر صاحبها أنا سأعطي من يشتركون معي في التوزيع نسبا معينة، ما في مشكلة. لكن إذا السلعة غير معلومة، يعني السلعة غير معلومة، يعني شركة الكيونت من الصابون يأتون بحلقة في اليد مثلا، حلقة لا تسوى 10 جنيهات، ويقولون ب1000 دولار، واللي يسوق له مبلغ، مثال كمثال، فهذا نصب واحتيال، التحريم فيه مبني على جهالة السلعة. فلا أدري هل المستحضرات التجميل التي تبيعونها مستحضرات معروفة في السوق وسعرها معروف وجودتها معروفة أم غش وتدليس. هنا مكمن الفتوى. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت الشيخ، بس كان لي سؤال. ارفع صوتك. لو سمعت الشيخ، انا كان لي سؤال. ما سؤالك؟ دلوقتي حضرتك انا كان نعم ربني لسه ربنا هديني في طريقه من فترة قريبة، وفي كتير حاجات كتيرة من امور ديني تايهة عني، فنصحت كنت كان في صلاة بتفوتني، يعني مثلا رحت الشغل ورجعت من الشغل عدت عليها صلاة الظهر، وانا في الطريق بيأذن عليها صلاة العصر، يا ترى اصلي الظهر الاول ولا العصر الاول؟ اخوكم يقول انه مستقيم قريبا وفي اشياء تفوته، وذكر مثالا انه اثناء رجوع من العمل يؤذن للظهر في الطريق لا يستطيع ان يصليه، فيأتي العصر يصلي الظهر اولا او العصر، إن شئت صليت، إذا كانت جماعة صلي مع الجماعة، إن شئت نويت الظهر لأن الصلاة متحدة في أركانها، إن شئت صليت الظهر، وإن شئت صليت العصر وأعدت الظهر بعد العصر، كل جائز. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اتفضل، وانا لست دكتور، اتفضل. ناس سؤال. الله انا راجل معوض. الله يعافيك. وبجيب عربية واحد هيدفع لي الفلوس. أنت تعرف أن هناك حظر على بيع سيارات المعاقين لمدة 5 سنوات، فلا يجوز لك أن تبيعها قبل مضي 5 سنوات لأن عليها حظر، لكن ممكن تأخذ مقابل انتفاعه شيئا من المال، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة شيخ. نعم. أنا تعبانة دلوقتي بقالي سنة دلوقتي. وبعد؟ وتعبانة وبيجيني خنقة جامدة كده. بيجيني خنقة جامدة كده وبتعش وما بعرفش يعني إيه، ما بعرفش أركز خالص. أكثري من ذكر الله ولا بأس أن تعرضي نفسك على طبيبة مختصة. ارقي نفسك وأكثري من ذكر الله. ولا مانع أن تعرض نفسك على طبيبة مختصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته يا شيخنا. نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخنا رأي فضيلتك في الشيخ صالح الحوت. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. يسأل سؤالا عن الأم من الرضاعة، هل لها شيء من الميراث؟ ليس لها شيء من الميراث، والتحريم بالرضاع لا يورث شيئا، ليس هناك شيء يورث بسبب الرضاع. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم. كيف أكون داعي إلى الله وأنا لست على علم، وأنا رجل أعمل في مطعم ولا أستطيع أن أتعلم العلم الشرعي؟ كيف يكون داعيا إلى الله وليس على علم وهو يعمل في مطعم؟ أقول وبالله التوفيق، هناك أمور تستطيع أن تعرفها، يعني مثلا إذا قلت للناس صلوا يا جماعة، حفظوا على الصلاة يا جماعة، قلت البنت المتبرجة استغفر الله يحفظك بأسلوب طيب مؤدب، قلت يا جماعة لا ينفع ولا يضر إلا الله، لا تسألوا السيد البدوي ولا تسألوا إبراهيم الدسوقي ولا تسألوا أحدا إلا الله، وزي دعوة إلا الله قدر استطاعتك. السلام عليكم. نعم تفضل. أعرف أنا كنت يعني قبل ما تزوج كنت عاقد يعني وكده، فكنت كنت قلت لزوجتي يعني، قلت لها والله لو ما جبتش اللون دوت في اللبس دوت يعني هي مش هتتم الزواج، فهم جابوا لون تاني وأنا مكنتش أعرف طبعا، وتزوجنا الحمد لله رب العالمين والحمد لله ربنا بارك لي فيها. لا تأثير لهذا، كنت حلفت يا صاحب، أنت قال لزوجته أقسم بالله إن لم تأتي بهذا الثوب ما هتم الزواج، وما أتت بهذا الثوب يكفرك. عموما يعني خالفت يمينه وكان قد عقد ولا يعرف، وقد علم هو تم الزواج دون علم أنها أتت بالثوب أم لم تأتي. أنصح احتياطا يكفر كفارة يمين. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ممكن أسأل سؤال يا أستاذ؟ نعم ممكن. ستة تزوجت من شاب وهي لها دلوقتي 4 أشهر، وبعد الجواز اكتشفت إن هو بيطيع أمه طاعة عميق، ورب واحدة أعلم يعني إنها وقع عليها ظلم وافتراءات وكلام وأسد، وبعد فهي استشرطة إن هي تكمل تعليمها، دلوقتي رفضوا إنها تكمل تعليم وهي ربنا دلوقتي في بيت أبوه، مشاركين إنها عشان ترجع ما تكملش تعليمها، رفض الله سنة واحدة في الجامعة، هم اشترطوا عند العقد يعني أن تكمل تعليمها. نعم اشترطوا عند العقد أن تكمل التعليم. اشترطنا واشترط إن والدها. إذن الزوج الآن خالف الشرطة سيلزم بتوابعه، إذا طلقت لها كل حقوقها كمطلقة لأنه هو الذي خالف الشرطة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، وينبغي أن يستمع الطرفان. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عايزة كلام الشيخ. اتفضلي يا أختي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ، أنا دلوقتي عايزة أسافر لزوجي مصر، فأنا ينفع في ميكروباص جديد ياخدنا من البيت للمكان اللي احنا هنسافر فيه بالظبط، فأنا ينفع أسافر فيه معاك وزوجي ولا لازم أنا زوجي يجي ياخدني؟ يعني أنت والسائق وأخو زوجك؟ لا يا شيخ، في ناس كتير بتكون راكبة وفي حيوم وكده وناس كتير، يعني في ميكروباص تركبين فيه مع الناس أنت وزوجك وأخو زوجك؟ لا لا لا لا، أنت سمعت غلط. يا أختي، أنت ركبت ميكروباص مع الناس ومعكم أخو زوجك؟ أيوة سيح. أيوة كده، هذه تكون للضرورة. إذا كانت الرفقة آمنة كهذه، يعني الميكروباص مليء بالناس ومنهم أخو الزوج، هو ليس بمحرم، ولكن للضرورة تجوز لأن هذه رفقة آمنة، ولن يستطيع بإذن الله أحد أن يعتدي عليك. هذه رفقة آمنة بحيث أن زوجك يستلمك من المحطة. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. رفقة آمنة. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال يا شيخ، شروط الأضحية للمولود، وهل يجوز إطعامها لأهل البيت والأقارب؟ إيه شروط الأضحية للمولود؟ ما في عقيقة ولا أضحية؟ لا عقيقة يا شيخ. عقيقة. عقيقة. العقيقة عن الولد شاتان وعن البنت شاه، أما عن تقسيمها قسم كيف شئت، اهدي من شئت، أطعم من شئت من الفقراء، كل ما شئت، ليس هناك قيد. أما عن سنها فمن العلماء من يستلزم أن تكون كالأضحية في السن وسائر الشروط، ومنهم من يقول إن الشروط إنما هي في الأضحية، أما العقيقة فعلى المتيسر، وهذا الذي أختاره والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أبو محرك، حكم رعي الأموات في مكرفون المسجد، حكم إيه؟ الإخبار عن الأموات. حكم الإخبار عن الأموات في مكرفون المسجد. البلاد تختلف في مسألة النعي، فهناك بلاد يعلنون في صفحة القرية أو صفحة المدينة، هناك بلاد لا تعلن إلا أنه معلوم أن مسجد كذا هو مسجد الجنازات. ولا مانع إذا كان عرف بلادكم أن يعلن عن اسم الميت في المسجد، لا مانع. وقد نعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نعمان بن مقرن على المنبر، نعى عمر رضي الله عنه أن نعمان بن مقرن على المنبر. أما حديث حذيفة، إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. الحديث ضعيف، وقد سبب ضعفه أنه من طريق بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة ولم يسمع منه، ثم إنه قد ثبت أن النبي نعى أقواما، نعى زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة في اليوم الذي ماتوا قتلوا فيه، ونعى النجاشية في اليوم الذي قتلوا فيه مات فيه. ولما ماتت جارية كانت تقوم المسجد قال النبي أفلا آذنتموني، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الشيخ مصطفى. معك تفضلي. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بإذن حضرتك ألو. نعم. بعد ما والدي توفى خدنا ميراث. الميراث دوت أنا اشتريت في أرض ب 28,000 جنيه من حوالي 15 سنة. 100 متر. أم ليا أخت دفعة 12 وبقيت الفلوس أمي دفعيها. سامعني حضرتك؟ يعني 100 متر شركة أنت وأختك وأمك. أنا يا فندم ماليش في الأرض دي أي حاجة. بس أنا قلت يا أختي عفوا أبوك مات وأنت ورثتي منه مالا أخذتي 28,000. الأرض الفلوس دي بتاعتهم هم، أنا ماليش حاجة. أنا قلت أشتري لهم أرض عشان تأمن مستقبلهم للقدام. أنت الأم ولا أنت أخت ولا أنت بنت؟ أنا حضرتك أختهم. سمعني حضرتك؟ اشتريت الامك واختك ب 28,000 جنيه من ميراثهم؟ ايوه من ميراث ابويا يا فندم من حوالي 15 سنه. يا اختي الميراث هذا ملك امك واختك او ملكك انت؟ الفلوس ملك امك؟ الفلوس ديت بتاعت اختي وامها. طيب وبعدين؟ اختي وامها احنا كل واحد خد حقه. طيب وبعدين؟ اشتروا ارض ب 28,000 واختي دفعت 12,000 بس والباقي فلوس امي. يا امك دفعت 16 واختك دفعت 12 وبعدين؟ امي اختي دفعت 12 وامي دفع الباقي لحد 28,000 جنيه. ايوه 16,000 يعني. اه السؤال ماشي يا فندم. لست يا فندم. والارض دي فضلت مكتوبه باسم سنين طويله. باسمك انت؟ باسمي انا. للامانه ما جبتش ناحيتها ابدا. طيب وبعدين؟ جات اختي تقول لي اكتبي الارض باسمي. وبعدين؟ انا قلت لها لا لازم اسال امي الاول. صح. اتصلت على والدتي سالتها قالت لي اكتبيها باسم اختك. امك ظلمت الورثه. ايوه يا فندم امي موجوده ربنا يطول عمرها. ايوه بس ظلمت الورثه. ايوه يا فندم هي الارض اصلا باسم امي واختي ديت. يا اختي ما فهمي كلام انت. امك قالت لك اكتبي الارض باسم اختك. ايوه يا فندم. وبعدين السؤال طيب؟ كتبت الارض باسم اختي. ايه. قامت اختي راحت باعتها رغما عن انف امي، رغم ان امي قالت لها كتبت عليها ما تبيعش الارض. النهايه وبعدين ما السؤال؟ النهايه اختي باعت الارض وخدت فلوسها. ايوه حراميه. ايه؟ حراميه. كانت مال امك. امي بتحكي عن الوضع ده. كانت وهي سامعه حضرتك. ما هي اختك الان الارض هي لها 12 وامك لها 16. امك قالت اكتبي الارض باسم اختك. وبعدين اختك باعت الارض وخدت فلوسها كلها ولم تعطي امك شيئا. صح كده ولا انا غلطان؟ تمام. انا سمعت كده لان قلت لك اختك تكون اكلت مال امها. السلام عليكم. انا سمعت يا شيخ. نعم. انا اللي اتصلت بخصوص اللبس بس ما سمعتش الاجابه. اتمنى حضرتك ممكن تقول لي بس الاجابه. لبس ماذا؟ كنت اتصلت وقلت حضرتك انا كنت عاقد وقلت لزوجتي وانا عاقد قلت لها لو ما جبتيش اللون دوت اللبس دوت يعني مش هنكمل مش هنتزوج. بعد كده تزوجنا والحمد لله رب العالمين وربنا انعم علينا بس طبعا كان في اللبس دوت في الحاجه دي جابت لون مختلف. طيب فهل عليا كده حاجه فيه؟ كفي الكفاره يمين وانتهى الامر. انت حتى ما حلفت. انت حلفت؟ يا اخي هل انت اقسمت ولا ما اقسمت؟ اذا لم تكن اقسمت فلا شيء عليك. قال لها ما جبتيش هذا الثوب الأحمر مش هتتم الزواج مثلا يعني. وظن أنها أتت به فما أتت به وتم الزواج ما في مشكلة ما لم تحلف ولا أي شيء. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. أنا كان عليا فلوس من زمان كده كنت كاتبها في ورقة لبعض الأصدقاء. كان عليا فلوس لبعض الأشخاص. كنت ورقة بس الورقة دي ضاعت، بس انا يعني نفسي وناوي ان انا ايه اسدد الفلوس دي. وانت عارفهم؟ لا انا نسيت الناس ونسيت المبالغ. طيب هم عارفين ولا لا؟ هم لا مش عارفين. كنت انت سرقها منهم ولا ايه؟ لا يعني مثلا كنت ممكن اسلف من واحد صاحبي مثلا 5 جنيه، المهم كنت بكتبهم في ورق. حاجات خفيفة ولا كبيرة؟ حاجات خفيفة، ممكن 5-10 كده، حاجات خفيفة من زمان. وهم ناسين وانت ناسي؟ هم ناسين وانا ناسي، بس انا عايز اسدد المبالغ دي بطريقة ايه يعني دينية. طيب بالتقريب، بالتقريب اذا كنت فاكر مثلا انك اخذت من زيد 5 اعطيه 10 وخلصنا، كانت اشياء يسير. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا سيدي؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الشيخ مصطفى معايا؟ نعم. بالله عليك يا سيدنا سيدي عبد الله ابن ابراهيم، الله يوفقنا وياك وذريتنا وذريتك والمسلمين والمسلمين، واجعلنا رب من القرآن الله يجعلنا وذريتنا وذريتك وذرية السامعين والسامعات من ألقى، ويجعلهم يا رب من ربانيين ويعدهم آمين. اللهم آمين يا رب، اجعلنا وياك ودعينا يا سيدنا ربنا وفهمنا وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك، حضرتك العقيقة الزامي ها؟ ولا مباحة؟ العقيقة مستحبة ليست واجبة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدعيتها ورجل قال بيوجوبها. الصواب أنها سنة، إن فعلتها تثاب، إن تركتها لا تعاقب، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ نعم الحمد لله. ازي حالك؟ الحمد لله، تفضل. كنت بسأل سيدنا والله عن احكام السلف. السلف؟ يعني ايه يعني؟ عن اي شأنه تستخبر؟ سلس البول. السلس؟ واحد مريض بانفلات بول، سلس بول. توضأ وصلي ولا تبالي بعد الوضوء إذا كان بصورة مستمرة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إليك يا شيخ مصطفى. نحمد إليك الله ونشكره. كل عام وأنت طيب. وأنت طيب. أنا عايز بالنسبة لشيخ مصطفى، أنا بلد بس كده نايم كده و ها؟ ها؟ يعني ده وانا نايم كده في ميه تنزل مني كده غصب عني. ايه؟ ميه تنزل غصب عني. بول يعني؟ بول. ميه تنزل غصب عني. ايوه سؤال. اللهم عافنا يا رب. سؤال. ومش عارف اصلي. صلي. اغسل ملابسك اذا كان فقط. يعني موقفها ايه؟ اذا كان فقط اثناء النوم فقم من النوم واغسل نفسك وتوضأ والبس ملابس نظيفة. إذا كان هذا البول بصورة مستمرة للنهار توضأ وصلي ولا تبالي، توضأ لكل صلاة عند الجمهور. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك الدعاء. الله يوفقنا وإياك، تفضل. الوقت الشيخ، أنا معي مشاكل مع زوجتي ورزقت بطفلتين، فلا أريد الانفصال من معي طفلتين الآن، فهل يجوز لي شرعا أني أكمل بنية أنني لا أنجب مرة أخرى حفاظا على بيت وأطفالي؟ هنا لا حق أن تنجب أو ليس لا حق أن تنجب، هي موافقاك على هذا أو تريد الإنجاب؟ لما أتحدث معها. تحدث معها. تحدث معها. يجوز شرعا؟ هي أولا هي لا حق في الإنجاب، وليس للزوج أن يحرم زوجته من حقها في الإنجاب، لأن من مقاصد الزواج أن تنجب المرأة وأن ينجب الرجل، من مقاصد الزواج. فإذا اتفقتما صنيعكما مكروه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. بعد إذنك، الرخامة اللي بتتحط على المقبر على اسم المتوفي ما حكمها؟ كتابة اسم الميت على القبر. أعلم أولا أنه قد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه اللفظة منه ضعف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. هذا في صحيح مسلم. زيد في خارج مسلم لفظة وأن يكتب عليه. هذه اللفظة من الناحية الحديثية أراها معلولة، لا تصح، لا تصح لفظة وأن يكتب عليه. فعليه لم يعد في الباب مانعا، لم يعد هناك مانع صريح في المنع من الكتابة على القبر. لكن قد يقول قائل إن القبور على عهد الرسول لم يكن مكتوبا عليها فلم نكتب، فله وجهه. وقد يقول قائل إن القبور كانت قليلة وكانت معروفة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، مع أن أمي ماتت من 40 سنة، فكان معروفا قبرها. فإذا لم يعرف القبر إلا بعلامة في اسم ونحوه فلا بأس عند عدد من العلماء، والله أعلم. فالذي أحب أن أنوه عليه أن زيادة وأن يكتب عليه زيادة ضعيفة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بص حضرتك شيخ، أنا مختن بالنسبة ومش عارف أتجوز، يعني مش عارف أستعف إزاي. ثم واسأل الله العفاف. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم بأت فليتزوج. الباء بقسميها: مال وقدرة على الجماع. ممكن تتزوج سيب رفيقة بك بعض الشيء، رفيقة، والرسول تزوج سيبا، عجزت عن زواج السيب. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. عجزت عن زواج السيب فأكثر من الصيام. وقال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والله أعلم. وتعوذ بالله من فتنة النساء. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. بسمك الله شيخنا. والله أحبك الله الذي أحببتنا له. لو طلعت شيخنا، فيه دعاء أنا بدأ أبوي على طول، بس يعني مش عارف إن كان هو تعدي في الدعاء ولا لا. لو دعيت قلت: اللهم ما كان بيني وبين عبادك فتحمله عني، وما كان بيني وبينك فاغفره لي. هذا الدعاء إن سألتني هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هم دعاء الأئمة في المساجد: اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره لي، وما كان بيني وبين عبادك فتحمله عني. اسأل الله أن يسد عنك في الدنيا أيضا. النبي كان يتعوذ بالله من المغرم والمأثم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأحتاجك ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي يا أختي. نعم. بعد إذنك الشيخ، عندي 3 أسئلة أسألهم. تفضلي. ده الأولاني لو معايا فلوس ممكن أحطها في البنك، أو وأجي بعد كده أخذ نفس الفلوس من خش الفوائد، فأنا كده يعني حرام عليا؟ لا مش حرام عليك، لأن مش هتاخدي فوائد أو تخدعي للفقراء الغلابة البعيدين عنك، ليس حرام عليك، لكن أنا أخشى النفس أمارة بالسوء. السلام عليكم. حضرتك السؤال الثاني، أنا كان عليا أيام من زمان في الصيام وأنا طلعت عليها فلوس، فأنا لازم أصومها تاني؟ لازم تصوميها تاني. أيام حيض أو أيام إيه؟ لا، ايام رمضان كان ايام حيض. لازم تعيديها. لا تصلح الفلوس مكان الصيام في أيام الحيض على وجه الخصوص اتفاقا. السلام عليكم. طب حضرتك لما تيجي ساعات كان مثلا بيتعصب ويسد بالدين مثلا، فهو انا حكم ايه معاه كزوج يعني؟ يتوب او لا يتوب؟ هو بيتوب بس ممكن يجي تاني يقول كده تاني، بس بيبقى متعصب وبيتوب برضه. يصلي ولا لا يصلي؟ هو بيصلي مواظب على الصلاه. وليه متفق اللي انت كده تكفر؟ انت رجل مجرم بهذه الطريقه، مجرم الذي يسب الدين. الذي يسب الدين مجرم ويكفر، عليه ان يتوب الى الله ويقلع عن ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ عايز اسال سؤالين واسمع حضرتك بعد ما اقفل يعني. السؤال الاول يعني والله ليس شكا يعني، بس عايز اعرف يعني الله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله كل شيء قدير. وأنا أعلم أن آية الرجم منسوخ، فما هو الناسخ أو الدليل؟ السؤال الثاني، شخص ينكر البعث إيه، عفوا انتظر يعني، إيه آية الرجم منسوخة يعني؟ نعم. إيه ما هي المنسوخ؟ الرجم لم ينسخ. إذا كنت تقصد نسخ التلاوة، نسخ التلاوة فلك ذلك. قال بذلك بعض العلماء إنه كانت هناك آية، ورد أثر كان فيما أنزل والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة، نسخت لفظا وبقيت حكما عند فريق من العلماء، ومن العلماء من يطعن في السند الأول، لكن عموما الرجم باق، الرجم باق ومنسوخ تلاوة الشيخ والشيخ إن زنى فارجموهما البتة، لكن حكم الرجم ثابت. طيب. ها. السؤال الثاني يعني شخص ينكر البعث والصراط ويكذب الأحاديث النبوية، هل يمكننا أن نحكم عليه بالكفر؟ ينكر البعث يعني الذي ينكر البعث كيف تحكم عليه بالإسلام؟ الذي ينكر البعث كافر. الذي يقول لا جنة ولا نار ولا يوم آخر كافر، ليس بمسلم، ليس بمسلم. وإن توقفت في إسلام أنت ينظر في إيمانك. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير ورشد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين، اللهم آمين. بارك الله فيها وجعلها منارة خير ورشد، وبارك في العاملين فيها وأصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأحذر نفسي وإخواني من الفئات المارقة الضالة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمرجئة والماتريدية والمعتزلة وهذه الفئات الزائغة من البشر، وكذلك من المذاهب الهدامة التي وفدت على بلاد المسلمين كالاشتراكية والديمقراطية والليبرالية والماركسية وغيرها من طرائق الضلال عياذا بالله منها. نحن مسلمون صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، لسنا بمعتزلة ولا بأشاعرة ولا بماتريدية ولا مرجئة ولا خوارج عياذا بالله من هذه الفئات الضالة من البشر. كذلك أنوه على أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، أذكر نفسي وإخواني بذلك، فلا نلجأ لغير الله لجلب خير أو لدفع ضر، فالمنتهى إلى الله وأن إلى ربك المنتهى. وكذلك فربي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والذي يزعم أن الله له صاحبة أو ولد يكفر برب العالمين ويكفر بالقرآن المنزل على النبي الأمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ختاما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.